بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به، لا ينسخ ولا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ به، يعني لا يكون ناسخا كما سيذكر ولا منسوخا. فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به إلى آخره. قال: حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو تعريف الإجماع؟ واتفاق علماء الأمة. اجتهدي. اجتهد الأمة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على حادثة، على حكم، على حكم شرعي، على حكم شرعي مع ها؟ على حكم شرعي. بقي شيء؟ قال: أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسخا، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه لأحد، ولا يعتبر، ولا يعتبر للأمة، ولا يعتبر للأئمة إجماع معه، لا إجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إجماع على ماذا؟ وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، علمت أن بوفاته ينقطع التشريع، والنسخ تشريع، فلا يحصل بعدها نسخ أصلا، يعني بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع، يذكرون بعض الأحكام يقولون منسوخ بالإجماع، وإجماع العلماء على أنه منسوخ، لا يقصدون نفس الإجماع. قال: فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع. من مباحث في المباحث التي يطرقها أهل العلم في باب الإجماع أنه لا إجماع إلا بدليل، لا يكون إجماع إلا بدليل. كيف لا يكون إجماع إلا بدليل؟ وقد ذكروا أن الإجماع من الأدلة، يعني القرآن، السنة، الإجماع، القياس، فجعلوا الإجماع من ضمن الأدلة. وكيف يقولون لا إجماع إلا بدليل؟ المستند الإجماع، فإن كان الدليل موجودا فبها. وهذا الذي يعول عليه الفقهاء، يقولون مثلا حكم كذا في العبادات وفي المعاملات ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع، يعني الإجماع المستند إلى الدليل. فإن لم يوجد دليل أو لم نطلع على دليل، علينا أن نصدق أو نؤمن بأن هناك دليل لم نطلع عليه. قال: فمرادهم النسخ، عندكم النسخ، فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع، يعني نسخ بدليل، والدليل هو مستند الإجماع. فإذا قالوا منسوخ بالإجماع، أي منسوخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع، كأنها واسطة، واسطة، فلم يذكروا الدليل إنما ذكروا الإجماع، والإجماع لم يثبت إلا بدليل، فكأن النسخ بالدليل. قال: كما أشار له المؤلف في هذا المبحث، وأشار له في المراقي بقوله في النسخ، يعني صاحب المراقي بقوله في النسخ: فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند. فلم يكن بالعقل، إلى أن يعود الضمير؟ النسخ. فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، النسخ لا يكون بالعقل ولا يكون بمجرد الإجماع، قال: بل ينمى إلى المستند، أي إلى مستند الإجماع إلى الدليل. فقوله ينمى، ينمى هنا إيش ينمى؟ لما يقال هذا الحكم منسوخ بالإجماع مقصودهم أي النص الذي ثبت به الإجماع، يعني نما إلى كذا أي عزى إليه ونسب إليه. فالنسخ لا يكون بمجرد الإجماع، بل يضاف النسخ إلى الدليل الذي هو مستند الإجماع. إذا قال أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند، مستند الإجماع. البيت 467 رقمه 467. إذن الخلاصة لأن تقدم معنا في تعريف النسخ ما هو، من حفظ تعريف النسخ؟ هذا أقل ما سيكون علينا. تعريف النسخ لابد من حفظ التعريف، هذا فرض، فرض عين. من يأتي بالتعريف الصواب؟ رفعه، رفع خطاب، خطاب رفع حكم. الخطاب هو الذي لا يرفع الخطاب، لأن البحث هنا عن الأحكام. رفع حكم شرعي بدليل، يعني رفع حكم بدليل متراخن عنه أو بخطاب، هذا خطاب متراخن عنه. وقولهم بخطاب توسع لكي يدخل ما قيل إنها تنسخ، وإلا فلا ينسخ إلا الدليل من الكتاب والسنة، لا ينسخ إلا دليل من الكتاب والسنة. وهذا ما تقدم في أنواع النسخ: نسخ قرآن بقرآن، نسخ سنة بسنة، نسخ قرآن بسنة، نسخ سنة بقرآن. أربع صور لا زائد عليها. طيب والأدلة الأخرى، الإجماع والقياس والعقل والمفهوم وكذا، لا تنسخ، لا تنسخ أصلا. أولا الفائدة أنها لا تنسخ، لا يكسب المستند، لا نسخ لا بإجماع ولا بقياس ولا بمفهوم ولا بعقل، فلا نسخ إلا بدليل من الكتاب والسنة. إنما هذا توجيه لكلام العلماء، توجيه. إذا رأيت من أهل العلم من يقول وهذا منسوخ بالإجماع، ما مرادهم؟ بالدليل الذي استند إليه الإجماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ به، إلى آخره. قال: كلامه ظاهر، وهو قول بعض الحنابلة وجمهور العلماء. معطوف عندكم؟ يعني هذا التفصيل كأنه يفصل، إذن سيكون هنا فيه إضافة إلى الحنابلة، يعني هذا التفصيل الذي سيأتي. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته، يعني إذا ثبت حكم بالقياس المنصوص على علته، يعني الآن عندنا قياس توفرت شروطه، توفرت أركانه. طيب ثبت حكم، ليش ثبت بالقياس؟ لا، ما هو بدليل، أنا أقول الدليل الآن. هو يريد أن يتوصل إلى مسألة النسخ. ثبت حكم بالقياس، وهذا القياس العلة منصوصا عليها. نسيتم باب القياس، إما أن يكون منصوصا عليها وتكون مستنبطة. فإن كان منصوصا عليها فهو القياس يسمى الجلي. إذا كان الإلا منصوصا عليها فهو القياس الجلي، وإذا لم يكن منصوصا عليها فهو القياس الخفي. على تفاصيل ستأتي في باب القياس هذه، لكن أخذناها. يقولنا الحكم إذا ثبت بالقياس المنصوص على علته هو كالنص، ينسخ، يعني ينسخ الحكم لأنه بمنزلة النص، لأن العلة أو لأن الحكم يعني ثبت بعلة منصوص عليها، فكأن الحكم ثبت بالنص. هم الآن حتى نصل إلى مسألة النص، يقولنا الحكم الذي ثبت بالقياس المنصوص على علته، يعني هنا النص هو في العلة وليس في الحكم، فثبت حكم بالقياس المنصوص على علته كأنه ثبت بالنص. طيب النص ينسخ، ينسخ، ينسخ، هلكم خائفون. نعم النص ينسخ وينسخ. طيب والقياس، انتظر، هذا التفصيل الآن من عند من؟ عند الحنابلة. قالوا الحكم الذي ثبت بالقياس لكن بعلة منصوص عليها، بعلة منصوص عليها، يعني أنا جئت إلى العلة المنصوص عليها فإذا بها قد ثبتت فيه في الفرع هذا، إذا ثبت الحكم بالقياس. نسيتم القياس، لذا صعب عليكم أن تفهموا هنا. حكم ثبت بالقياس، وهذا القياس أليس هناك أركان للقياس؟ أصل وفرع وعلة وحكم. طيب ثبت الحكم بالقياس، أي قياس؟ منصوص على علته، منصوص على علته، وهذه العلة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع. طيب إذا ثبت الحكم بالقياس المنصوص على علته، لأنه لا بد من علة، كيف تثبت حكم للفرع؟ ها لوجوده العلة، هذه العلة ثبتت بالنص، ثبتت بالنص، فإذا كأن الحكم هنا ثبت بالنص. فماذا يقول الحنابلة كما نسبوا إليه؟ إذا ثبت الحكم بالقياس المنصوص على علته أو كالنص، ينسخ وينسخ، فعلى هذا سيكون هنا القياس ينسخ، ينسخ. هذا قول الحنابلة، مفهوم إلى هنا؟ نواصل. قال وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ به ولا ينسخ، لا ينسخ به ولا ينسخ. إيش الفرق بين العبارتين؟ لا ينسخ به ولا ينسخ، لا يكون هو الناسخ ولا يكون منسوخ. قال لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه. يقول الجمهور يقولون يعني القياس متى نعتبره؟ في مسألة لا نص فيها، لا دليل فيها، فلا قياس مع النص، وكل قياس يصادم النص أو يخالف النص فهو فاسد، فاسد. هذه حجة الجمهور، يقول ما في سواء نص على العلة أو لم ينص عليها، القياس إنما هو عند عدم وجود النص، وما جاء من قياس يخالف النص لا عبرة به. فرقنا الآن بين قول الحنابلة وقول من؟ جمهور العلماء. الجمهور يمنعون تماما، والحنابلة يفصلون بهذا الذي ذكر وكرر. قال والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار. لا بأس أن الأخ الذي يدرس في هنا في المذكرة، لقد مهد دراسته المذكرة قبلها كتب، أن يراجع، ينظر إلى كتاب النسخ أو كتاب القياس، يكون على استحضار لتلك المعلومات ولو باختصار، ولو ينظر إلى الأصول دون الشرح، أصول من علم الأصول، باب القياس يقرأ فيه هكذا سريعا حتى يفهم هذا الكلام، لأن هذا الآن يقال لمن؟ لمن درس، لمن درس، من سبقت له دراسة في هذا الفن. أما الذي ما سبقت له دراسة لا يدري ما معنى نص، ما معنى قياس، وما معنى علة، لكن مزيد الشرح والبيان هذا في بابه. قال والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار لا يعتد به كما سيأتي في القوادح. والقوادح هو في باب القياس أيضا, قوادح العلة على هذه الطبعة 310, هو من عنده طبعته ينظر في باب القياس القوادح. قال كما سيأتي في القوادح. وإلى عدم النسخ بالقياس أشار في المراقي بقوله ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. من جل الناس؟ الجمهور 468 رقم البيت 468. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. قال ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس لو ما لو قال الشارع مثلا, يعني هذا مثال افتراضي لكي تفهم من هو هذه القاعدة أو هذا التقرير أو هذا الشرح, مثال افتراضي وسع صدرك له حتى تفهم. قال ومثال ما ذكره المؤلف من نسخ النص بالقياس ما لو قال الشارع مثلا أبحت لكم النبيذ المسكر, هذا افتراض, أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة, ثم بعد ذلك قال حرمت عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعلة الإسكار, فنص على العلة التي هي الإسكار. قال فقياس النبيذ المسكر المتخذ من التمر على نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة, أين المنصوصة؟ هو يقول أي لعلتي, يعني كأن العلة وجدت في النص, أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة. طيب ثم بعد ذلك قال يعني نص, ويريد أن يقول افتراضا أن هذا نص دليل, حرمت عليكم النبيذ المتخذ عليكم النبيذ المتخذ من العنب لعلة الإسكار, هذه علة منصوص عليها, هل هذا دليل من القرآن أو من السنة؟ دليل افتراضي بس لكي تفهم ما معنى علة منصوص عليها. قال فنص على العلة التي هي الإسكار, فقياس النبيذ المسكر المتخذ من التمر على نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار. قال فينسخ هذا القياس إباحة نبيذ الذرة المسكر. يعني الآن قاس شيء على شيء, طيب هذا القياس نسخ إباحة نبيذ الذرة المسكر, لأن تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما. كيف حكمان متضادان؟ هذا تمر وهذه ذرة, حكمان متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار, فكان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم كما لو قال الشارع أبحت المسكر ثم قال حرمته. لو قال أبحت المسكر ثم قال حرمته هذا نص. طيب أبحت المسكر المتخذ من كذا ثم قال حرمت عليكم النبيذ المتخذ من كذا لعلة الإسكار. طيب حرمت عليكم النبيذ المتخذ لعلة الإسكار, لماذا حرم علينا النبيذ؟ لعلة الإسكار. طيب هل آتي إلى النبيذ المتخذ من الذرة أحرمه؟ بأي دليل؟ لا ما بالعلة, نسيتم, ولا هنا ولا بالنص, بالقياس. الآن يعني حرم النبيذ المتخذ من الذرة, لماذا حرمه؟ ها؟ قياسا على تحريم النبيذ, لماذا؟ للعلة المنصوص عليها, ما في نص, إنما في علة منصوص عليها. إذن ما دام أن العلة منصوص عليها إذن هي كيف؟ كالنص. قال انظر كيف توصل إلى أن قال كما لو قال شر أبحت المسكر ثم قال حرمته. إذن إلا منصوص عليها بمنزلتي النص. هذا على قول من؟ الحنابلة الذي قرره ابن قدامة رحمه الله أن القياس يكون ناسخا متى؟ إذا ثبت الحكم بالقياس الذي نص على علته. طيب إذا نص على علته ما دخلي أنا؟ قالوا كأنه كالنص، والنص ينسخ. إذن القياس الذي نص على علته ينسخ وينسخ. هذا ما أخذ الحنابلة، مفهوم؟ إلى هنا انتهى البحث. طيب وهذا الكلام، هذا كلام آخر لكي يبين أن التمثيل هكذا هو مجرد بيان القاعدة. قال واعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض، أن المثال لا يعترض، لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة، لذا جاز المثال بالمفروض المقدر والمحتمل، يعني شيء مقدر هكذا في الذهن محتمل. قال كما أشار له في المراقي بقوله والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، هذا في 809 هذا البيت، ليس في باب النسخ وإنما هو في باب القياس، في آخر باب القياس في باب القواعده، يعني ذكر شيء من القواعده ثم في آخر المبحث هذا قال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. قال وأعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض، يشير إلى ماذا؟ أي مثال؟ هذا قال، قال لو قال شارع مثلا أبحت لكم كذا، ما قال ولا في دليل، إنما هذا مجرد احتمال، احتمال شيء مقدر. قال لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة، لذا جاز المثال بالمفروض، يعني القاعدة أي قاعدة؟ لا، ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص، هذا القاعدة أتى بهذا المثال يوضح هذا القاعدة. قال واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص ظاهر البطلان، لأن التخصيص بيان وإرشاد والنسخ رفع للحكم كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص تقدمت. إذن الخلاصة في باب القياس، هل القياس ينسخ؟ لا، حتى هكذا بيطلق له. هل القياس ينسخ؟ لا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ، وهذا عند جمهور أهل العلم. لماذا لا ينسخ عند الجمهور؟ القياس لا ينسخ، لماذا؟ يعني كيف ينسخ الدليل؟ هو لا يقبل إلا القياس لا يقبل إلا عند عدم وجود دليل، فكيف يأتي يعرض الدليل؟ لأنه إذا عرض الدليل، الآن جئنا بالدليل والقياس ليتصارع، نقبلهما في الحلبة، نقول أيها القياس خرج، خرجت نفسك، لماذا؟ لا مكان لك عند الدليل، يعني فضلا أن يأتي تعارض أو تصارع الدليل، إذن فكيف ينسخ؟ ينسخ ماذا القياس؟ مفهوم؟ فنقول ما لا يقبل. أما الحنابلة فيقولون ماذا؟ هونوا على أنفسكم يا معشر الجمهور، نحن لم نقل إن القياس ينسخ النص، لا، لكن قياس ثبت، يعني القياس ثبت بعلة منصوص عليها، فإذا نص على العلة كأنه نص، يعني اعتبرنا القياس هنا النص على علته، أما الذي لم ينص على علته فلا، قولنا وقولكم واحد، والصحيح قول من؟ الجمهور أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ.